بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السابع والأخير من دروس كتاب المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على مراتب تحمل وأداء الحديث ومعرفة الصحابي والتابعي والمخضرم والجرح والتعديل والألقاب. قال المصنف عفى الله عنه: الخاتمة، وتشتمل على أربعة فصول. الفصل الأول: مراتب تحمل وأداء الحديث. الفصل الثاني: معرفة الصحابي والتابعي والمخضرم. الفصل الثالث: الجرح والتعديل. الفصل الرابع: الألقاب. هذا مجمل ما جاء في الخاتمة، ثم شرع يفصل ذلك فقال: الفصل الأول: مراتب تحمل وأداء الحديث. اعلم رحمني الله وإياك أن مراتب تحمل الحديث وأخذه عن الشيوخ عند معظم المحدثين ثمانية. المرتبة الأولى: السماع من لفظ الشيخ للحديث، فهذه أعلى المراتب، وعند الأداء يقول: سمعت أو حدثني، وتجوز الرواية بهذه المرتبة بلا خلاف بين المحدثين. أما المرتبة الثانية فهي القراءة على الشيخ وتسمى بالعرض، وعند الأداء يقول: قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، وهذه المرتبة تجوز الرواية بها بلا خلاف بين المحدثين. وأما المرتبة الثالثة فهي الإجازة، كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما: أجزت لك، أو أجزت لكم، أو لفلان صحيح البخاري، أو يقول: اروي جميع هذه الكتب عني، فإنها سماعات من الشيوخ المكتوبة عنهم. ومثاله ما يقوله أهل العلم الآن: أجزت فلانا بجميع مروياتي، أو أجزت فلانا بجميع كتبي، فهذه تسمى بالإجازة. وتجوز الرواية بهذه المرتبة عند جمهور المحدثين. أما المرتبة الرابعة فهي المناولة، وهي أن يعطي الشيخ الطالب تصنيفا له أو أصلا من سماعه على جهة التمليك له بالهبة أو بالبيع أو ما يقوم مقامهما، قائلا له: هذا من تصنيفي أو نظمي أو سماعي أو روايتي عن فلان أو عن اثنين أو أكثر، وأنا عالم بما فيه، فارويه أو حدث به عني، ونحو ذلك مما هو بمعنى الإجازة. أو يعطيه من غير أن يقرنه بالإجازة، يقول: خذ هذا الكتاب، فعند الأداء يقول: ناولني، أو ناولني وأجاز لي، أو حدثنا مناولة، أو أخبرنا مناولة. وتجوز الرواية بالمناولة المقرونة بالإجازة، وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ. وأما المناولة المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح. وأما المرتبة الخامسة فهي الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مروياته للطالب سواء كان حاضرا أو غائبا، وسواء أن يجيزه بروايتها، كأن يقول: أجزتك بما كتبت لك، أو لا يجيزه. وعند الأداء يقول: كتب إلي فلان، أو حدثني فلان كتابة، أو أخبرني فلان كتابة. وتجوز الرواية بالكتابة المقرونة بالإجازة، وهي مثل المناولة المقرونة بالإجازة. وأما الكتابة المجردة عن الإجازة كأن يكتب له مروياته، فالصحيح الجواز عند أهل الحديث، وذلك لإشعارها بمعنى الإجازة. وأما المرتبة السادسة فهي الإعلام، وهي أن يخبر الشيخ الطالب بشيء من مرويه من غير إذن له في روايته عنه. وعند الأداء يقول: أعلمني شيخي بكذا، يقول: أنا سمعت هذه الأحاديث عن فلان، ولم يأذن له في الرواية. ولا تجوز الرواية بهذه المرتبة على الصحيح عند المحدثين، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث الحديث روايته لكن لا تجوز روايته لخلل فيه. الشيخ قد يخبر فلانا أنه سمع هذه الأحاديث من فلان ولكن لا يريد أن يرويه عنه. أما المرتبة السابعة فهي الوصية، وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره للطالب بالكتاب أو نحوه من مروياته، وعند الأداء يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية. ولا تجوز الرواية بهذه المرتبة على الصحيح عند المحدثين. وأما المرتبة الثامنة والأخيرة فهي الوجادة، وهي أن يجد الطالب كتابا بخط شيخ يعرفه وليس له سماع أو إجازة منه، وعند الأداء يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا، ثم يسوق الإسناد والمتن. ولا تجوز الرواية بهذه المرتبة لأنها من باب المنقطع. وهنا فائدة، هل يجوز لمن تحمل حديثا أن يؤديه بغير الطريق التي تحمل بها؟ قال أهل العلم يجوز لمن تحمل حديثا بأي طريق من طرق التحمل السابقة أن يؤدي بها أو بغيرها من الطرق، لكن يجب بيان طريق تحمله في الأداء. ثم قال المصنف عفى الله عنه الفصل الثاني معرفة الصحابي والتابعي والمخضرم. أما الصحابي فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام فهو من الصحابة، ولو ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يموت. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موته فلا يسمى صحابيا وإنما يسمى تابعيا، مثل التنوخي رسول هرقل لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وأسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد ومات على الكفر لا يسمى صحابيا، كعبيد الله بن جحش وابن خطل فإنهما ارتدا وماتا على الردة. وممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد بعد وفاته ثم عاد إلى الإسلام الأشعث ابن قيس وهو من الصحابة رضي الله عنه. وأما التابعي فهو من لقي الصحابية ومات على الإسلام ولو تخللت ردة. وأما المخضرم فهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف المحدثون في إلحاقه بأي القسمين، والصحيح أنه معدود في كبار التابعين، سواء عرف أنه كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. ثم قال المصنف عفى الله عنه الفصل الثالث الجرح والتعديل. الجرح هو وصف الراوي بما يسقط عدالته أو يخل بحفظه وضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته والحكم عليه بالرد فتكون ضعيفة أو موضوعة. وأما التعديل فهو وصف الراوي بصفة أو صفات تزكيه وتظهر أو تثبت عدالته، ويسمى أيضا التوثيق والتزكية. وهنا فائدة، أيهما يقدم عند التعارض الجرح أو التعديل؟ قال جمهور المحدثين إذا اجتمع في الراوي جرح مفسر أي مبين وتعديل فإن الجرح يقدم ولو كان عدد الجارح أقل من المعدل، لأن مع الجارح زيادة علم. ثم قال المصنف عفى الله عنه مراتب التعديل. مراتب التعديل عند المحدثين ستة. الأولى مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وهي أعلاها شرفا. الثانية ما جاء التعديل فيها بما يدل على المبالغة أو عبر بأفعل التفضيل كقولهم أوثق الناس وأثبت الناس وأضبط الناس ونحو ذلك. المرتبة الثالثة إذا كرر لفظ التوثيق كقولهم ثبت حجة أو ثبت حافظ أو ثقة ثبت أو نحو ذلك. المرتبة الرابعة من فرد فيه بصيغة دالة على التوثيق كقولهم ثقة أو ثبت أو متقن. المرتبة الخامسة ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق أو مأمون أو نحو ذلك. المرتبة السادسة ما أشعر بالقرب من التجريح وهي أدنى المراتب، كقولهم ليس ببعيد من الصواب أو شيخ أو يروى حديثه ونحو ذلك. قال أهل العلم: الحكم في أهل هذه المراتب أنه يحتج بالأربعة الأولى منها، وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط، بل يكتب حديثهم ويختبر. وبعض أهل العلم يكتب حديث أهل المرتبة السادسة للاعتبار دون اختبار ضبطهم، وذلك لوضوح أمرهم. ثم قال المصنف عفى الله عنه: مراتب التجريح. مراتب التجريح عند المحدثين ستة. الأولى هي أسهل مراتب التجريح، كقولهم فيه مقال أو أدنى مقال، أو ينكر مرة ويعرف مرة، أو ليس بذاك. المرتبة الثانية هي كقولهم فلان لا يحتج به، أو ضعفوه، أو مضطرب الحديث، أو له ما ينكر، أو حديثه منكر، ويعتبر بحديث أهل هاتين المرتبتين، أي يخرج الحديث للاعتبار، وهو البحث عن روايات تقويه، وذلك حتى يصير بها حجة. أما المرتبة الثالثة فهي كقولهم فلان رد حديثه، أو مردود الحديث، أو ضعيف جدا، وهذه المرتبة أسوأ مما تقدم. المرتبة الرابعة هي كقولهم فلان يسرق الحديث، أو فلان متهم بالكذب أو الوضع. والمرتبة الخامسة هي كقولهم دجال أو الكذاب أو الوضاع. المرتبة السادسة ما يدل على المبالغة، كأكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب. وحكم هذه المراتب الأربع الأخيرة أنه لا يحتج بواحد من أهلها، ولا يستشهد به، ولا يعتبر به. ثم ختم المصنف عفى الله عنه كتابه بالفصل الرابع، وهو الألقاب. قال: الألقاب المتعلقة بعلم مصطلح الحديث ثلاثة أقسام. الأول: ألقاب متون الحديث. الثاني: ألقاب أهل الحديث. الثالث: ألقاب كتب الحديث. أما القسم الأول وهو ألقاب متون الحديث، فمنها الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ومنها الخبر، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فهو أعم من الحديث. وأما الأثر فهو ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، كالصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد يطلق الأثر على الحديث النبوي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق هذه المصطلحات الثلاثة ويراد بها معنى واحد. ومن ألقاب متون الحديث الإسرائيليات، وهي ما جاء عن بني إسرائيل وأخذ عنهم، سواء كان عن كتبهم أو عن أفواههم، وسواء صرح الراوي بأنه مأخوذ عنهم أو لم يصرح. وأما القسم الثاني فهو ألقاب أهل الحديث، ومنها المسند، وهو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم بالحديث أو لا. ومنها المحدث، وهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع رواه، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه حفظه واشتهر فيه ضبطه، وهو أرفع رتبة من المسند. ومن ألقاب أهل الحديث الحافظ، وهو من عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، وهو أرفع رتبة من المحدث، وكان السلف لا يفرقون بين المحدث والحافظ. ومن ألقاب أهل الحديث الحاكم، وهو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير. ومن ألقاب أهل الحديث أمير المؤمنين في الحديث، وهو أرفع المراتب وأعلاها، وهو من فاق حفظا وإتقانا وتعمقا في علم الأحاديث وعللها كل من سبقه من المراتب، بحيث يكون لإتقانه مرجعا للحكام والحفاظ وغيرهم. ومن أمراء المؤمنين في الحديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن حجر العسقلاني. أما القسم الثالث وهو ألقاب كتب الحديث، فمنها الصحيح، وهو أن يلتزم المصنف فيه ذكر الأحاديث الصحيحة فقط، مثل صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. ومن ألقاب كتب الحديث الجامع، وهو أن يذكر المصنف فيه جميع أبواب الدين كالإيمان والأحكام والتفسير والآداب والرقاق والمغازي والفتن وغير ذلك، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن ألقاب كتب الحديث السنن، وهو أن يذكر المصنف فيها أحاديث الأحكام فقط، مثل سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي. ومن ألقاب كتب الحديث الموطأ، وهو أن يذكر المصنف فيه الأحاديث والآثار الواردة في الأحكام، فلا يكتفي بذكر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذكر الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى التابعين. وسمي بالموطأ لأجل أنه وطأه ويسره وسهله للناس، مثل موطأ الإمام مالك بن أنس وموطأ عبد الله بن وهب. ومن ألقاب أهل الحديث المسند، وهو أن يذكر المصنف أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهوي ومسند الشافعي. ومن ألقاب كتب الحديث المستدرك، وهو أن يذكر المصنف ما لم يذكره أحد المصنفين مما هو على شرط، مثل المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري رحمه الله، فقد ذكر ما لم يذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح. ومن ألقاب كتب الحديث المستخرج، وهو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب السنة فيخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، مثل المستخرج لأبي عوانة على صحيح مسلم، والمستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري. ومن ألقاب كتب الحديث المصنف، وهو أن يذكر المصنف فيه الأحاديث والآثار الواردة في الأحكام، فلا يكتفي بذكر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذكر الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى التابعين، مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة. ومن ألقاب كتب الحديث المعجم، وهو أن يذكر المصنف فيه أحاديث كل صحابي على حدة مرتبة على الحروف الألف بائية، أو يذكر أحاديث كل شيخ من شيوخه الذين روى عنهم مرتبة على الحروف الألف بائية، مثل معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والصغير والأوسط. ومن ألقاب كتب الحديث الجزء، وهو أن يذكر المصنف أحاديث صحابي واحد أو أحاديث باب واحد أو أحاديث مسألة واحدة، مثل جزء القراءة خلف الإمام للبخاري رحمه الله وجزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري أيضا رحمه الله. ومن ألقاب كتب الحديث المتفق عليه، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أذكر بإجمال مراتب تحمل وأداء الحديث. السؤال الثاني، عرف الصحابية والتابعية والمخضرم. السؤال الثالث، ما هو الجرح والتعديل وأيهما يقدم عند التعارض؟ السؤال الرابع، عرف كل مما يأتي: الحديث والخبر والأثر والإسرائيليات. السؤال الخامس، أذكر ألقاب أهل الحديث مع شرحها شرحا مجملا. السؤال السادس، أذكر ألقاب كتب الحديث مع شرحها شرحا مجملا. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة كتاب المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.